إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فكلام أختنا في قولهم أن الآية الرومية هل يكتفى من حفظ نظما فيها أم لا بد من حفظ الأصل إلى النص؟ هذا أمر مشهور جدا ومن قديم في الخلاف بين الأصل الياسري وفي النظمي. أولا الناظم أوراش الحفظ من النصر، هذه وجبة يجب أن تنتهوا منها. يبقى الناظم يفضل على النصر في الحفظ أي في النطور قولا واحدا لأكثر من علة. أصابنا سهولة الحفظ وكثرة التمكن فيه بحيث وصعوبة لاستيابه بخلاف النثر، وطبعا ورقة كلامه وما شابه. إذا يفضل من هذا الباب، لكن تنبهوا جيدا إلى أن كثيرا من المتون التي اشتهرت في علوم الله كانت نثرا، فنظم بعض من نظم عليها فالأولى أن يحفظ المتن النثري نظرا لأنه هو الأصل، ولأن كثيرا ما يأتي به الناثر مخالفا لما أتى به، عفوا يأتي به الناظم مخالفا لما أتى به الناثر ومجيبا عليه ومخالفا له ومخطئا كثيرا عليه. لذلك تجد مثلا عندنا أقرب الأمثلة مثلا في فقه الشافعية سواء في الأصول أو في الفقه نفسه، عندك في حمد متن أبي شجاع إما أن تحفظ نثرا متن أبي شجاع أن تحفظ ماذا هو الغيرتي وهي التدريب. الأولى حفظ النثر، لماذا؟ لأنه هو الذي اتكأ عليه أهل العلم وهو المعتمد في ذلك. أما إذا لو حفظت النظم فلا بأس، لكن حاول أن تعتمد على النثر هنا. أيضا كمثل مثلا في الأصول جمع الجوامع، نعم أحسنت يا شيخ عبد الحق، جمع الجوامع مثلا في الأصول تجد مراق الصعود وتجد أيضا الكوكب الساطع للسيوطي كلاهما نظر على جمع الجوامع لابن السبكي، وهو كتاب يعني بعد ذلك كل من جاء بعده من اعتمد عليه شرحا وما شابه، وهو يعتبر الجامع لما سبق. إذا الاعتماد كثير من الناس تجد يحفظ الكوكب الساطع أو يحفظ مراق الصعود في مواقف الأصل هو جمع الجوامع. لكن مثلا تأتي مثلا في الأمثلة أشياء ابن مالك أن مثلا تفسير ابن مالك أو شهور الذهب، لا قفية ابن مالك. لماذا؟ لأن أصبح النظم هنا هو الأصل. إذن التقديم أولا للأصل المنات الذي اعتمد واتكأ على أهل العلم والشهر، ثم بعد ذلك التجريف الثاني هو ماذا؟ هو النظم وشك في ذلك. يبقى من ناحية المقارنة العدمية يقدم النظم على النثر، يقدم النظم على النثر في الحفظ، أما من خلال الاعتماد والأهمية فيقدم الأهم والمعتمد في ذلك. مثلا أختنا تسأل في مسألة الأجرومية في نظمها، إن صعب عليكم حفظ الأجرومية فاحفظوا نظما لها، ولكني أفضل حفظ الأجرومية نفسها لأنها هي الأصل وهي التي اشتهرت والتي اشتهرت الشروحات عليها وما أشبه. فإذا ما ذاتم بعد ذلك إلى حفظ متن آخر من النحو تأخذون ألفية ابن مالك وهي أولى من حفظ بقية المتون، وكذلك في كل علم ولا يوجد مستفصلة في هذا الباب. أظن أن الأمر اتضح لديكم، بارك الله فيكم. طيب نحن اليوم إن شاء الله رب العالمين مع المجلس الخامس من شرح تلخيص المفتاح الخطيب رحمه الله، بارك الله فيكم. طيب من يذكر لنا ما ذكره القضيين فيما ذكره من التلخيص؟ أظن أن الأمر قد حفظ أيضا، أم لم تحفظه كالعادة؟ هذا في التلخيص أو في البلاغة خاصة، إنما تنحمل أن ورأي أيضا فيما أتى بهذا الشرح، لأن هذا هو الذي ينمي لسانك ويكثر ما تأتي به من المعاني وألفاظ كذلك. أين إخواننا؟ أعلم كثيرا من إخواننا لم يأتي اليوم، لا أعلم ما إلا كذلك. هل الغرفة مازال الناس لا يستطيعون الدخول فيها إيمانا؟ لا انا لا اقصد اصحاب القراءة السريعة يا اخانا ابا قيصر، انا يعني اقصد اصحابنا ممن كانوا هنا يعني ونحسبهم اشارس في علم العربية، لكن كثير منهم اليوم لم يأتي لم اعلم الا يعني لا نعرف هؤلاء الله نص على الاخان، وهذا نوع من التشبع والله. ممكن ان يكون هذا اخانا بانس، بارك الله فيك. نعم طيب لا بأس، نحن ذكرنا ما قاله الخطيب رحمه الله، قال الحمد لله على ما أنعم، وذكرنا الكلام في الحمد، ألا تذكرون هذا؟ ثم ذكرنا ما معنى على هنا أو ما إفادة على التي هي على ما أنعم، وقلنا الترجيح في الإتيان بها متى يكون وعدم الترجيح في الإتيان بها متى يكون. هلا بيان زياد أخرج أحد ذا سهم في كنانتك، ولا يخفاك أن قبل الرماية فملأ الكنائن. أي شيء من يطمع شيء النعمة، قال الحمد لله على ما أنعم، على هذه ماذا تفيد؟ ذكرنا أنها تفيد شيئين، ورجحنا شيئا منهما وذكرنا علة ذلك، ثم بعد ذلك قلنا متى تأتي على هذه بعد كلمة الحمد؟ يعني في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات، لم تأتي على هنا الحمد لله فاطر السماوات، ولكن جاءت في ماذا؟ ولتكبر الله على ما هداكم. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. بعد الحمد الأولى ماذا هديا أم ماذا تطعب؟ هذا ممكن نحن بقدر اخواننا ان على اما تفيد للتعليل واما تفيد للاستعلاء، يعني الحمد لله اي انك تحمد الله لانه انعم عليك، يبقى هنا على تفيد التعليل، وكما قلنا ان هذا قبيح الكوفيين فيها. طيب احسنت، ثم ذكرنا بعد ذلك انها تفيد ماذا؟ انها تفيد الاستعلاء، ان الحمد الذي اتيت به انما اتيت به استعلاء بما اتيت لك من النعمة، حتى تزيد في شكر الحمد او في اتيان بالحمد اكثر من اتيان النعمة عليك. لكن ذكرنا نقط ذلك في ماذا؟ أن إذا ما ذكرت النعمة في القرآن فلم تقترن بعلى، لأن هذا نوع مخل بالبلاغة، ولعل ذلك يكون قدحا في كلام الخطيب لما قال الحمد لله على ما أنعم، في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات، فإنما يأتي الحمد ولا تأتي بعده على التي هي تفيد الاستعلاء. لماذا؟ ها لماذا بزياد؟ لأن إرادة الاستعلاء دائما بنعمة مخل البلاغة، وقلنا إنما الأصوب أن تأتي بماذا؟ أن تأتي بالنقمة، بحيث أنه مع إتيانك بالنقمة فإنك مع ذلك تستعلي بحمد الله رب العالمين، ولذلك دل ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، وكما لا يخاف أن هذا لا يأتي منه بما أتي به الرجل من ابتلاء أو بنقمة. نعم بارك الله فيك أحسنت أبا أنس. لذلك أتينا بكلام السبعون ما ذكرناه لما قال أن الحمد لا يطلق تعظيما لغير الله تعالى، وهذه مسألة أيضا سنسقها إن شاء الله رب العالمين. من يفصلها لنا؟ يعني نحن نقول الحمد هذا يأتي حمد لله رب العالمين فقط، أن يجوز لك أن تأتي به مع البشر، يعني أن تقول مثلا لرجل لقد حمدته أو حمدت فلانا أو ما شابه، هذا هو ما يجوز وما التفصيل في ذلك؟ بارك الله فيك. إذا إذا يكون معلوم للتعظيم يعني ما هو التقييد أبا أنس؟ وأخذ الحجة أبا زياد. طيب نحن ذكرنا كلام السبعي وكما يعني نددنا على حد ذلك، فقلنا انه قال ان الحمد لا يطلق تعظيما لغير الله تعالى، هذا قول. يبقى قال انه لا يطلق الا لتعظيم الله تعالى، يعني اثبته لله عز وجل ولكنه لم ينسى ان يطلق غيره. ثم قال بعد ذلك في موطن اخر قال يقال حمدته إذ جزيته على حقه، فيفيد بمعنى الجزاء أو بأي معنى غير معنى التعظيم، معلم أن جديدا أن هذا الكلام هو التحقيق. تتلخص أن الحمد الأريد من التعظيم اختص بالله سبحانه وتعالى، ويريد به المجاز أو خلاف ذلك لا يكون خاصا ولا يرد شيء مما سبق على هذا القول. يأتي الحمد بمعنى الثناء، وذكرنا ما معنى الثناء، والثناء يأتي في الخير فقط أم ماذا؟ عندما نقول أثنيت على فلان كثير من الناس يظنون أن الثناء بمعنى ماذا؟ يظنون أنه بمعنى الثناء أي المدح والعلياء والتكبير وما ذلك. هذا معنى أحسنت أبا أنس بارك الله فيك. إذا يكون هنا بالأبدال أن قد يكون الثناء بالخير وقد يكون الثناء بالشر. أحسنتم بارك الله فيك. نستعمل في المدح وجد، والدليل على ذلك ماذا؟ مر بجنازة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فأثنى عليها شرا، هذا يسمى ماذا؟ عند العلماء كما قلنا قبل ذلك يسمى شاهدا في إثبات صحة القاعدة التي نتكلم بها، وكما ذكرنا قبل ذلك معنى الشاهد، وذكرنا أيضا من كلام الله رب العالمين وكلام النبي، وفي كلام العرب وفصلنا في مسألة تحديد النسبة أو الزمن الخاص في ما يؤخذ العربي منه وما لا يؤخذ، ثم أيضا فرقنا بينه وبين المثال. طيب بارك الله فيكم. فلما بالله تعالى قال بعد ذلك الحمد لله على ما انعم وعلم من البيان ما لم نعلم، وعلم هذه معطوفة على ماذا؟ الحمد لله على ما انعم وعلم من البيان ما لم نعلم، علم هذه معطوفة على ماذا؟ احسنتم احسن الله اليكم. إذن معطوفة على أنعم وعلى رجلة الحمد لله. طيب ما فائدة ذلك؟ يعني لو قلنا الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، لو كان تعلم هذه معطوفة على الحمد لله لإفادة التغاير، وهكذا قال أبو زياد. وقال أبو قيصر بيان عظمة العلم ومكانته فأفرد بالحمد وأفرد بالحمد كما أفرد الحمد على النعم. إذن أجد العلم يا رجل، طبعا أنت أنت يعني قريب من الطهر بن عاشور رحمه الله. طيب ما ذكرتموه بعيدا عن أردت أن أذكر بمعنى كلمة جيدة في ذكر المعنى، أي هذا تخلونه باسم ذكر المعنى، لكن هناك شيء كما ذكرنا قبل ذلك، مسألة عطف الجملة الفعلية على الجملة الإسمية، عطف الجملة الفعلية على عطف الجملة الإسمية. فلو كانت علم هذه معطوفا على الحمد لله فتكون الفعلية الجملة الفعلية وأنا ذاك معطوفة على ماذا؟ على الجملة الإسمية. وهذا أيضا يقدح في البلاغات، فالأولى ها أن يفر من هذا، فيكون العطف هنا على كلمة ماذا؟ على أنعم التي هي الجملة الفعلية فرارا من عطف الجملة الفعلية على الجملة الإسمية. أيضا ويقول أن كما قال إخواننا أن هذا أو في هذا المعنى عليه أمكن، يعني المعنى الذي ذكرناه الآن المعنى الثاني إنما هو أمكن في معرفة العطف. طيب الحمد لله علم المبان من المعنى، علم ونعلم، يفيد ماذا؟ أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله، عطف خاص على العام ما شاء الله. إذا النعمة إنما هي عامة والعلم داخل فيها، أنا إن شاء الله يبدو أنني أتعب كثيرا في شرح البلاغة. نعم ما شاء الله بارك الله فيك. إذا المقارنة هنا بين العلم وبين العلم وبين النعمة إنما هو بين الخاص وبين العام، إذا هو من عصر الأخص على العام. طيب نثبت هذا المعنى الذي ذكرت منه إن كانت ما ماذا تعني، يعني إذا نبني على هذه المسألة الجميلة في هذه القوية، لو كنا وعلم من البيان ما لم نعلم ما هذه تفيد ماذا إذا رجحنا قولكم في أن العلم خاص وأن النعمة عامة. تكون موصولة. وعليكم السلام عليكم مرحبا فضيلة الشيخ، نترك لكم الملك فضيلة الشيخ. الحمد لله بخير حال، الحمد لله جزاكم الله خير. وانت كذلك ربنا يحفظكم شيخ. لا أنا أهل كده أمتاز على الشيخ، أنا بارك الله فيك ربنا يحفظكم. طيب أترك لكم الوقت، بارك الله فيك جزاكم الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر ما مستحيل. يبقى نحن ذكرنا في قوله أنعم وفي علامة إنما هو يفيد الخاص والعام، إذا ذكرنا تريح هذا الكلام إنما يجب أن يفهم في ذكر معنى ما، وكما قال إخواننا فإذا كانت ما بفهم معنى أنها موصولة أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى تبيين أن ذلك خاص من العام. لماذا إخواننا؟ لماذا رجحتم بأنها إذا كانت ما مفيدة بأنها كانت على الوصل الموصولة افيد من خلال ذلك بان العلم خاصة بالنعمة. لا ليس كذلك يا فيصل بارك الله فيك. نحن لما قلنا ما لم نعلم هذه الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم. فإذا كانت أنعم هذه عامة فكان من الأولى أن يقول وعلم من البيان ما لم نعلم. لماذا؟ لأن علم من البيان ما لم نعلم إنما هي داخلة في الحمد لله على ما أنعم، لأن من ضمن النعم العلم أي وعلم من البيان ما لم نعلم. لكن ذكرنا أنه من البيان إتيان الخاص أو الأهمية الخاصة في ذلك فقد يأتي بعد ذكر العام. وأثبتنا أن هذا يفيد الخاصة مع إفادة العام إذا كانت ما تفيد ماذا؟ تفيد أنها موصولة. لماذا قلنا إذا أفادت الوصلة أفاد من خلال ذلك أن العام عام من خلال أتى بعد ذلك خاص؟ نحن قلنا يا إخواننا أن ما الموصولة هذه عامة يبقى تفيد عموم الشيء وتفيد إتيان خاص بعدها، وكلا هذين الشيئين خارج عن الأصل والغالب الاستدعاء الأول عطف الشيء على نفسه واستدعاء الثاني عطف بعض الشيء عليه. وأيضا تلك ذلك أحد أفراد الكلية عليها المستدعين أيضا لعطف الشيء على نفسه غير أن كل منهما بلوغ مستحسن كما سنذكر بإذن الله رب العالمين. طيب هناك دقيقة مهمة جدا ننتبه إليها وهي أن الأصولية يؤمن ما يرد من ذلك. حيث قدر على إرادة ما عدا الخاص بالعام فرارا من ماذا؟ يعني الأصوليون إنما يثبتون خلال ذلك حتى يفروا من التأكيد، لأن الخاص إنما يأتي بذلك تأكيدا، لا حتى أن بعضهم اجتزم ذلك وضع له من المخصصات. لكن هنا في هذا الكلام لا يفر من التأكيد ونحافظ عليه بما فيه من البلاغة ولا سيما في المقامات والخطابيات، ونحافظ على إدخال نعمة تعلم البيانة قوله ما أنعم لتحصل براعة الاستهلال أحسن تابع أنس. إنما وإن كان أنس بارك الله فيك إنما هذه المسألة يعني واسعة جدا عما نذكره، بحيث أن إذا كان الأصوليون يفرون من ذلك وإن كان هذا ليس مضطردا بحيث قد يأتي التأكيد في ذكر معنى مستحسن أقوى من التأسيس، وكان كما على قول أخينا أبي أنس رضي الله عنه أن التأسيس أولى من التأكيد. لكن كما ذكرنا ذلك أن البلاغون يحافظون على إدخال نعمة تعلم البيان هذه في قول الأنعم لتحصل براعة الاستهلال لذكر ما يناسب المقصود، كمثل قولهم بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعده. وأيضا من الممكن أن نقول لإخواننا أنها فقط هي المرادة، يعني المراد الخاص بها، لا يكون من العام المراد به خصوص كما لو أخذتم هذه المسألة لما ذكرناه. إلا إذا ذكر عام ثم ذكر بعضها خاص إنما ذكر العام لإرادة ماذا؟ لإرادة الخصوص. ويكون الأول على جهة ماذا؟ من يسب اللفظة التي هي في محلها بالضبط. إذا أتي العام لإرادة الخصوص يكون الأول العام أتى لإرادة الطرح، يبقى لقصد ماذا؟ لقصد طرح الكلام حتى يأتي في الخصوص. يعني عندما أقول ماذا؟ جبر أعجبني علم أبي فيصل وبلاغته أو وبلاغته على المعنيين. فإذا أتيت بهذا فإن البلاغة داخلة في ماذا؟ داخلة في العلم. ولكن هنا موطن ما يأتي، يعني لماذا أتى أو أتى بالبلاغة مع ذكر العلم، أو لماذا أتى بالعلم إذا كان يقصده البلاغة؟ مفهومة هذه؟ يعني هو أتى أتى بعام وخاص، هل أتى بالعام لأجل خاص أم أتى بالخاص لأجل العام؟ ثم لماذا أتى بذلك؟ هل أراد به تأكيد ما أتى به من عام أم تأكيده؟ أظن أن المعنى قد وضح الآن. فإنما جاء به بالخاص هذا أو أتى بالعام ثم جاء بالخاص بأهمية الخاص أو لإرادة ذكره، ولكن أتى بالعام طرحا أو بحيث أن يكون أتى ببيان نوعا ما أو استئصالا واستفسارا لما سيأتي من خاص أو لبيان فضله كما قالت أختنا أم صار. والبيان معنى البيان يطلق معنى الفصاحة، وطبعا علوم الثلاثة من البلاغة لما تسمى الأصل فيها علم البيان. طيب قوله ما لم نعلم، ما لم نعلم هو نفي، نعم بارك الله فيك، هو نفي غير متصل بالحال بقضية أنه إنما قصد الحمد على العلم. يبقى الحمد لله على ما أنا معلم من الباري ما لم نعلم، نفي غير متصل بالحال، تمام، بقضية ماذا؟ أنه قصد الحمد على العلم الموجود حال هذا الكلام. مفهومة أم نكررها؟ أرجو أن تشوقوا إخواننا، نحن ما زلنا في المجلس الثالث، بقية أربعة مجالس يعني. هنا ما قال أخانا أبا فيصل بارك الله فيك، هل المعاني اتضحت؟ إن شاء الله رب العالمين يعني ستظل لكم أسرار في العربية عجيبة بإذن الله رب العالمين. هو قال ماذا؟ وعلم من البيان ما لم نعلم. إذا أنت كنت تعلم هذا أم لا تعلمه؟ لا تعلمه، ما لم نعلم. يبقى ما لم نعلم هذا نفي غير متصل بالحال، يعني حالتك قبل ذلك بماذا؟ ها أبا أنس، أبا أنس أقول له زي هذا الكلام، حالك أنك تحمل الله الأول أحسن، يعني حالتك كوني حمدا بالله على أنه عالما. طيب كده إن شاء الله يبقى نفي غير متصل بالحال التي هي كان وأصبح عالما، لكن قبل ذلك كان غير عالم. يبقى علم الآن ما لم نعلم، أي ما لم يكن نعلم، أي ما كنا غير عالمين به. يبقى هو نفي غير متصل بالحال. يبقى فهم هذا الاصطلاح من يفهم، إذا كان أحدكم لا يفهم وقل لي أعد لا بأس. هو هذا الاصطلاح مهم جدا بحيث تستعينه بعد ذلك ونقول إليه، بحيث أنك من الممكن أن تصف شيئا أو أن تصف نفسك بحالة قد كنت فيها قبل، إذا يكون خلال ذلك أنك تصف نفسك بحالة أو أنك تصف نفسك بشيء أو بحالة غير متصلة لك الآن. يبقى معنى غير متصلة لك الآن أي أنك أصبحت شيئا غير ما وصفت به نفسك قبل. طيب الحمد لله. يبقى نفي غير متصل بالحال او نفي علمه في الماضي، ما شاء الله احسنت ابا انس، بقرينة أنه لما قصد الحمد على ماذا؟ على العلم الموجود الآن. حال هذا الكلام هو الآن هو يقول الحمد الذي هو عالما، يبقى حامد الآن عالما لكنه نفى ما كان غير متصل فيما سبق من كلام. طيب كمثل ذلك مثلا في قوله تعالى أنه كما قلت لك فائدة علم البلاغة وبلاغتها، وكما ذكرت لك قبل ذلك وذكرت لك كلام ابن المجاري في شرح الكوكب والنور وكلام ماتع جدا في كيف تتعلم العلم وكيف تعرفه، قلت لك من الأشياء التي لم تتقن العلم إلا بها معرفة غاية العلم، ومن معرفة غاية علم البلاغة ماذا؟ أن تفهم ما يأتي من كلام الله رب العالمين وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة والبيان، بحيث أنك تتدبر القرآن وبحيث أنك ترى أسرار بيانه. وهذا أمر لو علمت يعني الأمر عظيم جدا، وكما قلت لك وإن كنت يعني أنصحك باكتساب الرافعين تحت راية القرآن لأنه معاصر تستطيع أن تتدبر ما فيه من بيان، وإن كان كلامه من تقدم أقوى وأرسخ لكنه قد يصعب على البعض شيئا ما. بمثل قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. إذن من منكم يقول لي أنا ما لم يعلم؟ نستجب عليها بأنها ماذا؟ نفهمها بلاغ الجنود. حسنت ما شاء الله، نفهم غير متصل بالحال، أي أنه ينفي العلم الذي كان قبل ذلك، أما بعد ذلك أو أما حين ذلك فإن الإنسان علم ذلك غير متصل بالحال. أحسنتم بارك الله فيك. طيب ويقول ولو قال ما لم نكن نعلم، يعني ويذكر الخطيب وقال الحمد لله على ما علم من البيان ما لم نكن نعلم، كمثل قوله تعالى ماذا؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. كان من الممكن ان نقول ان هذا هو اوضح من الجمله التي قبلها، يعني امامنا جملتان، اما ان يقول وعلم من البيان ما لم نعلم، او من الممكن ان يقول وعلم من البيان ما لم نكن نعلم. والدليل على ذلك في القران كما ذكرنا بالدليلين. طيب من منكم يرجح اليمن افضل وما تعلة ذلك؟ سمعوا ما قال فكرهوا ما قال. خذ في ذلك ان البلاغة الاولى هي استشارة للجهل وللذوق وللسان، يعني اعلم جيدا ان معرفة البلاغة انما هي ان تعيش اللغة. صدقني يعني اقرأ كثيرا لابي فهد رحمه الله، وكما ذكرنا وسنذكر في رسالة في الطريق الى ثقافتنا، ورجع اليه في كتابه في باطل الاسمار ومقدمته على كتاب اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز، في انه يثبت ان تتقن العربية ولم تعرف علم الشريعة جملة الا اذا تطبقت الى هذا الامر، الى ذكر المعنى واللفظ، وكما ذكرنا لما قال فاخذت عمرهما وما شابه، فاخذ حول هذين المعنى واللفظ، فاخذ يعيش مع الله ومع كلام المتقدمين، قال فقرات كتب الشريعة جملها كلها، قرأت كتب الفقه كلها، وقرأت كتب التاريخ كلها، وقرأت كتب السير، وقرأت كتب الأصول، وقرأت كتب المصطلح، وقرأت كتب العقيدة، وكتب التفسير. هكذا يقول أبو فهر رحمه الله في مقدمة الرسالة، وسنذكرها لعلنا في المجلس القائم بإذن الله رب العالمين، بحيث أنه يعيش كلام العرب وينظر ويعيش ويتذوق كلامه، بماذا تستطيع أن تتقن العربي؟ طيب أبو فيصل رجح الأول ما جاء به المؤلف هو الأفضل طبعا، لأن البلاغة تقتضي الإجابة. أنا كنت ممكن أن ذكر سيكون هذا أداة الصليب. طيب هذا هو أحد سهم في كلامتك أم هناك أسهم أخرى؟ وأختنا أم سارة توجه ما لم نكن نعلم. وكان من المحل هنا وكان من أرجح شيئا من الأرجح. طيب أو غلو في الماضي جيد. طيب إخواننا خذوا هذه الفائدة قبل أن تكتبوها. الرحاة رحمه الله يذكرون أن لم يجوز انفصالنا فيها عن الحال. نعم أوغل في الماضي كما يقول الآن علمني، بحيث أنه يعني كان أو لم يكن فأصبح كان الآن أو فكون الآن علما. نعم هذا معنى جيد. طيب كما قلنا أن لم هذه يجوز انفصال نفسها عن الحال، يبقى لم يكن نعلم ففصلت بكلمة لكم. نعم فهذا رأى حمل الحوية الأصولي يجعل ذلك مجازا من مجاز التخصيص. وهذا في ذكر بين الفصل والوصل، بحيث انه يفصل بلم هذه بينها وبين ما نفي عنها، وهو ماذا؟ وهو العلم. ما رجحت أختنا لما هو كمثل ترجيح بمالك وأيضا مدربون الدنيا رحمه الله وغيره يترفي بن حاجب وغيرهم في ترجيح تفصيل بين الفصل بين لم بكان هذه، حيث أن الفصل هو الأجود